قصص عربية. هرس ومزرعته العضوية. في يوم من الأيام عند سفح جبل فوريفر ريست، كانت هناك قرية تدعى ماكونا، مأهولة بقبيلة من الأقزام. وعلى قمة الجبل كان يعيش رجل عجوز مرح يدعى هارس. كان يملك مزرعة عضوية ويعمل بجد. هذا لم يكن هارس. قلت إنه يعمل بجد وليس كسولاً. هناك، هذا هو هارس، قزم مرح ولطيف ويحب مزرعته. مزارع ماكونا تنتج الفاكهة والخضروات الطازجة للقرية بأكملها. كانت فاكهته وخضرواته دائماً طازجة، وكان هارس يبيعها دوماً لأهل القرية بسعر قليل. هذه الخضروات طازجة، هناك سحر بفاكهته وخضرواته. أجل، ولطيف للغاية، ولم يحاول خداع الناس لجني المال، على عكس جاره جونس الذي يبيع بأضعاف السعر. أجل، لقد نسيت جونس كما قلنا عن هارس، ولكن على العكس تماماً، كان رجلاً بخيلاً وطماعاً. اعتاد جونس أن يكون المالك الوحيد للمزرعة العضوية، وحظي بكل الامتيازات. لم يكن لدى السكان خيار، حتى فتح هارس متجرة. امتنع الجميع عن الشراء من جونس وتوجهوا لهارس. ما هو سعر التفاح؟ تفاحتان بأربعة عملات فضية. هل تمزح؟ هيا يا ريكو لنذهب لهارس، إنه أفضل. إذا استمر الحال هكذا سيكون علي إيجاد حرفة أخرى. أتساءل كيف فاكهة وخضروات هارس دائما طازجة وتنضج سريعا. جونس يا صديق، لا أحد يشتري منتجك ويتعفن دائما هكذا. لما لا تتبرع ببعضه للفقراء؟ أنا لم آكل شيئاً منذ يومين. أصمت وابتعد، لن أتبرع لأحد. على عكس جونس، كان هارس دائماً يتبرع من محصول مزرعته لعابر السبيل من أمام كوخه. يا روني، تفضل المزيد من الخضروات لإطعام عائلتك. إذا أردت المزيد، عد مجدداً إلى هنا. أنت بالفعل رجل لطيف جداً، ممتن لك بشدة. لكن لا أحد يعرف ما هو سر جودة الفاكهة والخضروات في مزرعة هارس. هناك ثلاثة مساعدين، توم وبروك وزوك، المناخ الجبلي بالإضافة إلى سمادهم السري الخاص هو ما يجعل المحصول دائماً طازج. ولكن هذا لم يكن كافياً. تحت ضوء القمر كانوا يرقصون ويغنون في المزرعة لتنمو الشتلات سريعاً. هارس العجوز لدي مزرعة، هيا يا روك، نغني ونرقص للشتلات، هيا يا روك. وفي يوم تلقى هارس أخباراً جيدة عن ابنته المتزوجة التي تعيش بعيداً. لقد أنجبت فتاة صغيرة. فرح جداً لسماع الخبر أنه أصبح جداً. قرر هارس زيارة ابنته لبعض الوقت. طلب من الجيران الاعتناء بمزرعته وقطف الخضروات والفاكهة وقتما تنضج. أرسل تهانينا لابنتك. وبينما يلوح الجيران مودعين هارس، كان جونس موجوداً يخطط لتدمير مزرعة هارس. وبما أنه رحل، هذه فرصة رائعة لتدمير مزرعته، ولن يكون أمام الجيران خيار سوى الشراء مني. علي الآن التفكير في خطة ما. بدأ الجيران في أكل الفاكهة والخضروات من مزرعة هارس. لم يمرضوا أبداً وساعدوا جميعاً ما عدا جونس. لا زال الناس لا يشترون مني، على الرغم أن هذه من مزرعة هاريس. علي إيجاد حل بسرعة. ذهب جونس إلى الكاهنة لإيجاد حل. أهلا يا جونس، تبحث عن حل لمشاكلك؟ أجل، أريد تدمير مزرعة جاري، يفسد تجارتي. عليك الذهاب للشخص الآخر الذي تأثرت تجارته أيضا. ومن هو؟ أخبريني. اسمه الطبيب الغريب، الغريب جدا، وسوف يكون لديه الحل الأمثل لكل مشاكلك. هكذا سرعان ما ستحصل على خضروات وفاكهة. أوه، شكرا. ذهب جونس لمقابلة الطبيب وإيجاد حل شرير. كيف حالك؟ لا أصدق هذا، أخيراً مريض. أخبرني يا جونس، ما المرض الذي تشكو منه؟ أنا هنا لسبب آخر. وما هو؟ طريقة لتحسين العمل لكلينا. ما الذي ترمي إليه؟ نأخذ البعض من وصفاتك السحرية، وفي الليل بعدما ينام الجميع نرش تلك الوصفات على الحقل كله وندمر المحصول. في تلك الليلة بينما نام الجميع، تسلل جونس لمزرعة هاريس ورش الوصفات السحرية في الحقل بأكمله. والآن لا خيار أمامهم لشراء الخضروات إلا مني. في الصباح التالي حينما أتى الجيران لجمع المحاصيل، بدلاً من المزرعة العضوية وجدوا أرضاً قاحلة. ما الذي حدث للمحصول؟ لقد تم تدميره. ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنطعم عائلتنا؟ لم يعد هناك خيار، على الجميع شراء متطلباتهم من جونس بثلاثة أضعاف السعر. وعندما عاد هاريس من زيارته لابنته، انفطر قلبه لرؤية أرض قاحلة بدلاً من مزرعته العضوية. لقد أضفنا السماد يومياً، وقمنا بالري كالمعتاد، وقمنا بالغناء أيضاً. حتى الآن لم نفلح، لا تقلقوا، لدي الحل. لدي بعض السماد السحري من مزرعة ابنتي، يقال إنه يعيد للمحاصيل نضارتها وأيضاً تنمو سريعاً. ممتاز. وهكذا قام توم وبروك وزوك برش السماد في الحقل كله وريه. يفترض أن ينجح هذا. وبعدما انتهوا من ري التربة بالسماد الجديد، امتزج السماد مع وصفات الطبيب، مما أدى إلى اهتزاز وارتعاش الأرض بشدة. أولي، زلزال كبير، أرجو بحياتكم. هيا هربوا هربوا، هيا هربوا هربوا. انتظروا، لا ترحلوا. بدأ الجميع في الجري لأكواخهم، ووسط اضطراب وذعر خرج صوت زئير من الجبل. نظر الجميع في اندهاش حيث بدأت تتساقط الفاكهة والخضروات من قمة الجبل. إنها تمطر فاكهة وخضروات. حسناً، يبدو أن الكاهنة كانت محقة. أجل، هيا نجمعها. وفجأة لم يعد أحد يشعر بالذعر، وانشغلوا في جمع ما يتساقط من الفاكهة والخضروات. مذاق طازج، تماماً مثل محصول هاريس. هذه معجزة. وخرج جونس أيضاً يفعل مثل الجميع ويجمع الفاكهة والخضروات. هذا سيعوض خسارتي، سأخذ قضمة ولنرى ما هو المميز فيها. لكن القدر لديه مخطط آخر من أجل جونس، عندما أخذ قضمة تحولت إلى رمال. ما الذي يحدث؟ اختار جونس فاكهة أخرى وأخذ قضمة. أعطني هذه، إنها بلا فائدة، تتحول إلى رمال. أخذ روني قضمة من التفاحة، كانت سليمة تماماً. تبدو جيدة بالنسبة لي. ماذا؟ لما تحولت لرمال معي؟ حينها تحول روني إلى الكاهنة. ماذا؟ من أنت؟ أنا الساحرة الطيبة. لهذا عندما قابلتك سابقاً وأخبرتني برغبتك في تدمير مزرعة جارك، أردتك أن تتعلم. إذا تمنيت السوء لأحد سيصيبك أيضاً، لذا عليك أن تكون لطيفاً وتساعد الآخرين، وسيعم عليك الخير في المقابل. خجل جونس من تصرفاته وأراد الاعتذار عن أخطائه، فذهب إلى هاريس الذي كان متواجداً بالمزرعة. هاريس، لقد كنت رجلاً سيئاً وصديقاً بشعاً. أنا من سمم المحصول. لقد جئت لأطلب منك السماح، وأرى إذا أردت زراعة محاصيل وبيع الفاكهة والخضروات معاً. لا بأس يا صديقي، أنا أسامحك. بالفعل أنت رجل لطيف، أسأت فهمك. هيا بنا ولنعمل على مزارعنا. وهكذا جونس وهاريس الآن لديهما ما يكفي من الأراضي للزراعة، ومعا بالإضافة إلى توم وبروك وزوك غنوا ورقصوا وباعوا محاصيلهم إلى أهل القرية. هاريس العزيز لديه مزرعة، هيا نغني ونرقص في الشتات، هيا.